أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في بداية هذا الكتاب في شروط الانتفاع بالقرآن، وذكر في ذلك قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. يقول رحمه الله في كلامه على سورة قاف التي هذه الآية إحدى آياتها، يقول: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كمال من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه ومعه سائق وشهيد. فإذا أحضره السائق قال: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته. فيقول عند إحضاره: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. السائق يسوقه حتى يوافي به ربه عز وجل، فيقول: هذا ما لدي عتيد، هذا الذي كلفت بالمجيء به. فيقال عند تلك الساعة عندما يؤتى به: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. وسجن الدنيا ينتهي بانتهاء الدنيا لو استمر فيها حتى وفاته، أما سجن الآخرة وبقاؤه في النار فيكون أبدا آباد والعياذ بالله. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هذا الإحضار يقربه للأذهان بقوله: كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان، يؤتى به حتى يحكم عليه ويقضي فيه أمره، وأمره فيه بأن يسجن. فالجاني الكفار العنيد حينما يؤتى به يوم القيامة إلى حضرة الرب جل وعلا يقال لمن أحضره: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال: وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى. نفس البدن الذي كان في الدنيا يتنعم بلذيذ المعصية هو نفسه الذي يرد إلى الله عز وجل ليتألم من حر العذاب ومسه. قال: وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ويعذبه، كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، أي أن النعيم والعذاب يقعان على الروح والبدن، فالروح تتألم وتعذب التي هي كانت في البدن العاصي الذي يتألم ويعذب، والروح تتنعم وتسعد التي كانت في البدن الطائع الذي يتنعم ويسعد. فالعذاب والنعيم يقعان على الأرواح والأجساد نفسها التي قدمت إما الطاعة وإما المعصية، إما ما تستحق عليه الثواب أو تستحق عليه العقوبة. قال فينعمه ويعذبه كما ينعم أو ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل. يعني بعض الناس من الفلاسفة والمتكلمين قالوا يعني روح أخرى وبدن آخر يقع عليهما أو لهما النعيم أو العذاب، وهذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن يؤمن بأي رسالة. فالعاقل لا يمكن أن يوقع عقوبة على بدن لم يرتكب معصية ولا خطأ، لا بد أن تقع العقوبة على نفس العاصي روحا وبدنا، البدن الذي عصى والروح التي عصت يقع الألم عليهما. أما تتغير الروح بروح أخرى والبدن ببدن آخر يقع عليه العذاب، هذا سلام من لا يعقل ولا يفهم ولا يعرف حكمة الله عز وجل. هو نفسه عظم حتى يمسه عظيم العذاب. يقول لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه، عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عنده عرض من أعراض البدن، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكرهم من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء؟ فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم. الكفار أنكروا المعاد لهذه الأرواح والأبدان، لا ينكرون أن الله قادر على أن يخلق أرواحا وأجساما أخرى، لأنهم يرون ذلك كل يوم، يرون مخلوقا جديدا ولد مولود جديد بروح وبدن، لا ينكرون هذا، إنما ينكرون أن تعاد هذه الأجساد والأرواح التي ماتت مرة ثانية. فإنكارهم المعاد هذا معناه، الذين يقولون إذا مات الإنسان فني بدنه وفنيت روحه ولن يعد مرة ثانية، إذا كيف ومن يعذب ومن ينعم الله عز وجل؟ يقولون يخلق أرواحا وأجساما أخرى ينعمها أو يعذبها. هذا القول مؤداه وإنكار المعاد الذي أنكره المنكرون للمعاد، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق، هذا الذي ينكرونه هو معنى قول من يقول إن الله سيخلق أرواحا وأبدانا أخرى ينعمها أو يعذبها. فكل وقت طيب. قال وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء. ولهذا قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون. وقالوا: ذلك رجع بعيد. هذا الرجوع لا يمكن أن يكون ولا يتحقق بعد أن كنا عظاما ورفاتا فانت، هل يعيدنا مرة أخرى؟ ذلك رجع بعيد، هذا مستحيل مستبعد. قال: ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا. البعث إعادة الشيء ورده، والرجوع كذلك. فإذا كان البعث بالمعنى الذي يقولون لم يكن بعثا حقيقيا، يعني خلق وإنشاء ليس بعثا، بل يكون ابتداء ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى، يعني هؤلاء الذين ماتوا والأجسام التي اختلطت بالأرض فتنت وأكلت الأرض هذه أجزاء من الأبدان، الله عز وجل لكمال قدرته يعلم أين ذهب كل أو أين ذهبت كل ذرة من هذا البدن في الأرض فيأتي بها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. كمال العلم والقدرة والحكمة بهذا الكمال يقرر الله عز وجل المعاد ويعيده، لكمال قدرته يعيده، ولكمال حكمته يعيده، ولكمال علمه بحقيقة هذه الأبدان يعيدها سبحانه وتعالى، يعلم أين ذهبت في الأرض ويقدر على جمعها، وحكمته تقتضي أن يعيدها مرة ثانية لينعم من يستحق النعيم ويعذب من يستحق العذاب. فكمال العلم والقدرة والحكمة يقتضي إعادة نفس هذه الأبدان التي أكلها البلا وصارت رفاتا وتفرقت في الأرض. قال: وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإنه شبه المنكرين له، فإن شبه المنكرين له كلها أو كلها تعود إلى ثلاثة أنواع. المنكرين للمعاد شبههم ثلاثة أنواع، هي كثيرة لكن تنحصر في ثلاثة أنواع. أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن آخر، لما صارت الأبدان رمادا ترابا وهذا البدن وهذا البدن وهذا البدن، فاختلطت ذرات كل بدن بعضها ببعض بالتراب، كيف يتميز أو تتميز هذه الذرات التي لا ترى من هذا التراب؟ يتميز بعضها من بعض وتتميز هي من تراب الأرض التي اختلطت به. فهذا الاستنكار والاستبعاد وجه من وجوه إنكارهم المعاد عندهم. الشبهة الثانية أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك، فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول. أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه حتى يميز ذرات كل بدن عن الأخرى ويميز ذرات كل بدن عن ذرات الأرض كمال العلم. قال فجاءت براهين البعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يحييها الذي أنشأه بكل خلق عليم، فالعلم يقتضي أن يحيي هذه مرة ثانية، العلم يقتضي أن يجمع هذه الذرات بعضها إلى بعض مرة ثانية. إن ربك هو الخلاق العليم، عليم بما خلق فيجمع ويميز بينها ويؤلف بين نظائرها. وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يبقى الرد على منكر المعاد بشبهاتهم بتقرير ثلاثة أصول. الأصل الأول كمال علم الرب سبحانه وتعالى، فكمال علمه يقتضي أن يعيد الأبدان كما أنشأها أول مرة. والثاني تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الذي خلق السماوات هذه العظيمة والأراضين هذه العظيمة، أليس هذا القادر الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة أن يخلق مثلهم مثل السماوات والأرض أو يعيد هؤلاء الموتى الذين ماتوا؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. الذي خلق هذا الخلق العظيم خلقا مبدعا ورتب السماوات وما فيها من نجوم والأراضين وما فيها من فجاج وسبل وأوتاد وما إلى ذلك، قادر على أن يعيد هذا الإنسان وأن يسوي بنانه كما سواه أول مرة. أول مرة خلقه كما بدأنا أول خلق نعيده، بل في الواقع أن الإعادة أيسر من النشأة والابتداء. يعني لو أن نجارا نريد منه أن يصنع لنا باب وقلنا له كان هذا بابا ففككناه وهذا خشب فاصنع لنا منه بابا، أيهما كان أيسر عليه؟ الذي كان بابا يرد بسهولة. أما الذي لم يخلق لم ينشأ بعده وما زال أصلا، ما زال سيعرضه على المنشار ينشره، ثم على المش عارف يسوي، ثم على التقطيع والتجزئة والتنسيق والترتيب. أما إذا قدمت له الأجزاء فلتبقى مرتبة سائل التركيب، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. الثاني تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين اللي هم كمال العلم وكمال القدرة، ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، الخلاق القادر على الخلق العليم بما يخلق سبحانه. الثالث كمال حكمته، كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، يذكر هذه الثلاثة كمالات ليرد بها على منكر المعاد. الثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله الحكيم لا يعمل شيئا بغير حكمة ولا غير مصلحة ولا فائدة، فكمال حكمته سبحانه وتعالى أن يعيد الخلق كما بدأه ليجازي كل إنسان على ما عمل. فتقرير كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يمكن. أيحسب أن نخلقه ثم نتركه لا نحاسبه على ما قدم من عمل؟ هذا ينافي حكمة الخلاق سبحانه وتعالى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق تعالى عن أن يخلق خلقا لا يردهم ويحاسبهم على ما عمل. وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبحان الله، هذا اتهام لله عز وجل في حكمته. هيكونون سواء الذين كانوا في الدنيا على المعاصي والكفر والفسوق والفجور والذين كانوا على الإيمان والطاعة والقربات، يموتون جميعا ثم يبعث ناس غيرهم؟ إذا أين التفرقة والتمييز بين الطائعين والعاصين؟ أيحسبون أن نجعل هؤلاء كهؤلاء الذين اجترحوا أي أصابوا ووقعوا في جميع السيئات كالذين آمنوا وعملوا جميع الصالحات سواء أحياهم ومماتهم؟ هذا ينافي حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص سبحانه. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلطت عليهم أمورهم، اختلط عليهم أمرهم، فهم في أمر مريج مختلط مضطرب متداخل. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك أي للمعاد لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها بالبسط، هيأها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته. وأن ذلك أي هذا الإبداع في الخلق للسماوات والأراضين والبسط والتسخير والتذليل، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها. تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه، لكل أواه منيب رجاع متأله عابد. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وجناتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناتها وترى الحلو مع الحامض كما قال الله عز وجل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ماء واحد والأرض واحدة، وهذا حلو يؤكل وذاك مر لا يؤكل. هذا التنوع دليل على كمال قدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل لما فيه من مواضع العبرة، والنخل بثقاب لما فيه من مواضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب، خروجكم من الأرض بعد ما غيبتم فيها، بذور في باطن الأرض وثمار في جوف الأشجار ترونها يخرجها الله عز وجل، فكذلك الخروج، كذلك إخراجكم من باطن الأرض. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجد لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر سبحانه أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. كل رسول يأتي قومه فيدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالإيمان به ويحذرهم من مخالفته وعيده وعذابه، يتوعدهم بالعذاب. فلما كذبوا صدق فيهم موعود الله عز وجل الذي توعدتهم به رسله. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنه، يعني كل من جاء ودعا قومه وحذرهم عذاب الله إن لم يؤمنوا فوقع العذاب كما حذرهم، هذا دليل على نبوته. ومن جاء من بعده فأخبر بخبر هؤلاء، هذا الإخبار نفسه دليل على نبوته، لأن يخبر بأمر غيبي وقع كما أخبرت الرسل. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولم يكن له معلم، ثم يخبر عن أحوال هذه الأمم مع أقوامهم وما حل بهم طبقا لما وقع بهم. هذا الإخبار دلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. ولا يرد على هذا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم، وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت، يعني كذاب مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفعينا بالخلق الأول، بعدما قرر المعاد بإظهار كمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته وإخباره عن الأنبياء السابقين وما حل بأقوامهم لما كذبوهم بوعيد توعدهم به فوقع، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر بذلك، يأتي ويعيد مرة ثانية ليقرر أن ذلك سهل يسير عليه سبحانه وتعالى أن يعيد الخلق كما بدأه. فقال: أفعينا بالخلق الأول، يعني هل أعجزنا ذلك وأتعبنا ونالنا النصب حينما خلقناهم أولا؟ أفعينا بالخلق الأول؟ يقال لكل من عجز عن شيء عي به، وعي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. ومنه قوله تعالى: ولم يعي بخلقهن. قال ابن عباس يريده: أفعجزنا؟ وكذلك قال مقاتل. قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول: أعياني أن أعرف كذا، وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله، فتقول: أعياني دواؤك إذا لم تهتد له ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي تشهد به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة؟ الفعل نفسه ليس بصعب، إنما التصرف والاحتياط لهذا الفعل هو الصعوبة والعجز عنه. فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال؟ فهي تنقلها من مكان إلى مكان، وتحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عي بأمره فلم يدر من أين يقصد له ومن أين يأتيه. وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب، ليس المراد التعب فحسب، بل التعب وما يحيط به، كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب، ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد، وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة من ماء. سبحان الله العظيم، سبحان الخلاق العليم، هذه العروق واللحم والأوردة والمفاصل والمفاتح والمخارج والمداخل والعقل والتدبر والعلم والإرادة والقوة، كل هذه التي أعطاها الله عز وجل للإنسان الذي هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، من نطفة من ماء مهين لا قيمة له، كمال العلم والحكمة والقدرة سبحانه وتعالى. كل ذلك من نطفة من ماء، فلو أنطق العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه، واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يتدبر الإنسان في نفسه. ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه للقدرة عليه والعلم به من ذلك. حد منتبه؟ حد له اعتراض على الجملة دي؟ لا بد أن يكون القرب حقيقيا والعلم والقدرة أيضا. نحن أقرب إليه من حبل الوريد حقيقة، وهو على عرشه مستو أقرب إلينا من حبل الوريد. لا، القرب لازمه العلم والحكم. أنا قريب منك أعلم حالك، والآية جاءت بالإخبار عن القرب لا عن العلم والحكم. القرب حقيقة، ونحن أقرب إليه من مقتضى القرب العلم والقدرة والإحاطة، فهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا القرب يدل على كمال القدرة والإحاطة والعلم به، فهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا يقتضي قدرته عليه وعلمه به وإحاطته به. وقال شيخنا المراد بقول نحن ونحن أقرب إليه أي ملائكتنا، كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل، وحتى لو قلنا القرب الحقيقي لا يدل على الحلول والاتحاد. نعم هو قول ابن القيم في الآخر، بس هو قال ايه المراد بقوله نحن اي ملائكتنا كما قال شيخ الاسلام تيمية. نعم. ثم اخبر سبحانه ان على يمينه وشماله ملكين يكتبان اعماله واقواله، ونبه باحصاء الاقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. انت سايبه استرضعه استوحش طبعا. قال ثم أخبر سبحانه على أن يمينه على أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان كل ما يتكلم به. هذا تنبيه بإحصاء الأفعال أيضا والأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها. القول إن لم ينبني عليها عمل غالبا ما يكون له أثر. ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة، يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. يعني لو قضى وحكم بعلمه فكان حكما عادلا وحكم أحكم الحاكمين، ولكنه سبحانه وتعالى لم يكتفي بمجرد علمه ليحاسب ويعاقب على العلم، إنما جعل كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم نختم على وتكلمنا فالأيدي والأرجل والجلود، هذه شواهد تشهد، والأرض التي يعمل عليها تشهد عليه الأرض، والآثار والملائكة رقيب وعتيد، أذان يكتبان ويسجلان ويشهدان. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بألا يغفل عنه وألا يزال على ذكره وباله، اللي هو البعث والقيامة الكبرى ولقاء الله عز وجل، وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه لقد كنت في غفلة من هذا، مش غفلة عن هذا، ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلته وشكه، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن البعد عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف الغطاء أو غطاء النوم عنه عند الانتباه. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه، يعني يكون في غاية الإدراك. ثم أخبر سبحانه أن قرينه، وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة، يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني أو وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. هذا قول مجاهد. وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعملي حاضر عندي. يعني مجاهد يقول إنه إيه يأتي بالعبد نفسه، وغير مجاهد يقول يأتي بما كتب وأحصاه، هذا ما لدي عطيه، خذ هذا الكتاب الذي دونت فيه أعمال هذا العبد. ومجاهد يقول هذا العبد الذي وكلتني بحفظه والمجيء به قد أتيتك به، وبالتأكيد أتيتك به، ثم يسأل ماذا عمل فيشهد عليه بعد ذلك. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، الإتيان بالعبد نفسه وبالصحف التي كان يكتب فيها ما تلفظ هذان الملكان رقيب وعتيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، اللي قاله مجاهد أنه يأتي بالعبد نفسه، واللي قال ابن قتيبة وغيره أنه يأتي بما كتب وسجل على العبد. فبيقول الآية تتضمن الأمرين، يأتي بالعبد ويأتي بما كتب، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه، فحينئذ يقال ألقيا في جهنم. وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة القين القين، لدي النون التوكيد خفيفة، أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات. ألقي في جهنم، ما الذي يلقى؟ أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه، كل كفار، كفار بهذه الأشياء كلها. الثاني أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. الثالث أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، أو القرب والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابعة، الرابعة من إيه؟ من صفات هذا الملقى أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذ كان أو إذا كان صاحب ريبة. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل، أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه